بسم الله الرحمن الرحيم. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج؟ فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه يمصه، قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمه قال: ثم مر بأمة، قال: ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لما ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، قال القرطبي يحمل على أنه، قال ابن حجر القرطبي يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدا بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد. لكن يعكر على هذا أن رواية ابن قتيبة في الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر، وصرح بالمهدي في حديث أبي هريرة. المذكورين غير هؤلاء الثلاثة ذكر شاهد يوسف، مع أن هذا لم يثبت، وشهد شاهد من أهلها، فإن الأثر عن ابن عباس في ذلك ضعيف، أنه طفل صغير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ومجاهد أنه كان رجلا ذا لحية، والصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار: اصبري يا أمه فإنك على الحق. أخرج الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة، وهذا هذه قصة ثابتة، وأنه لم أن ماشطة بنت فرعون لما وقع المشط من يدها قالت: بسم الله، ف فقالت بنت فرعون أبي؟ فقالت ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر أبي؟ فقالت نعم. فأخبرت أباها فأمر ببقرة من نحاس فأحميت وأراد أو ألقاها وأبناءها في النار. فقال لها ابنها يا أمة يا أمة اصبري يا أمة فإنك على الحق. وفي قصة أصحاب الأخدود أن امرأة جيء بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي يرضع فتقاعست فقال لها يا أمة اصبري فإنك على الحق. وعيسى صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد كما نص عليه القرآن ويكلم الناس في المهد وكهلا، وذلك معجزة باهرة من دلائل نبوته وكرامة لأمه في تبرئتها مما اتهمت به عليها السلام. قوله صلى الله عليه وسلم وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، في حديث أبي سلمة كان رجل في بني إسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد مرة، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة وترهب فيها وكان يقال له جريج. والظاهر أنه كان بعد عيسى صلى الله عليه وسلم لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع. قال كان يصلي جاءته أمه، في رواية جاءته كان جريج يتعبد في صومعته فأتته أمه، وفي حديث عمران كانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها فأتته يوما وهو في صلاته، وفي رواية فأتته أمه ذات يوم فنادته قالت أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك. في رواية قال فدعته فقال أجيبها أو أصلي، في رواية قال يا رب أمي وصلاتي، يعني اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي فوفقني لأفضلهما. قال يا ربي أمي وصلاتي، فأبى أن يجيبها اختار صلاته. فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني. فقال يا ربي أمي وصلاتي، فصلى فاختار صلاته فرجعت. ففي المرة الثالثة في حديث عمران جاءته في المرة الثالثة جاءته ثلاث مرات تناديه في كل مرة ثلاث مرات. وعند الإسماعيلي قال أمي وصلاتي لربي أوثر صلاتي على أمي، إما أنه قال ذلك في نفسه أو نطق به في بلسانه لأن الكلام كان مباحا عندهم كما كان في أول الإسلام. وفي حديث يزيد بن حوشب في البخاري قال لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، كانت تأتيه من بعيد ويشق عليها أن تنصرف ولا يكلمها، وصلاة النافلة إذا تضرر أحد الوالدين باستمرار الولد فيها وتأذى بذلك فالذي عليه أن يقطعها ليجيب أباه أو أمه. فهذا دليل على أهمية العلم وفضل العلم مع العبادة، وأن الإنسان ربما يبتلى بسبب نقص العلم، فهذا رغم أنه فيما يظهر أنه اجتهد فقدم العبادة على بر الأم، لكن لما كان على غير علم تعرض للبلاء، ولكن عافاه الله بصدقه بعد ذلك. لكن وقع البلاء بسبب التقصير في حق الأم الناشئ عن الجهل وعدم العلم في بين مراتب الأعمال. وهذا الحديث يدل على أهمية المفاضلة بين الأعمال الصالحة إذا تزاحمت. هو متعبد في صومعة باقي فيها لا يخرج، كان هذا إلزاما عليهم حين ألزموا أنفسهم بذلك. صادفته يصلي، يعني وجدته كذلك دون أن يكون هناك موعد. فكلمة صدفة ليست محرمة طالما كانت على عقيدة صحيحة، يعلم أن مصادفه كذلك وهو بقدر. وإنما الذي ينكر اعتقاد أن الأمور تجري على غير مقدار. وكثير من الناس يظن أن كلمة صدفة تقتضي دائما نفي القدر، فيقول قبلته قدرا، ولا بد، لا مانع أن يقول قبلته صدفة، ليست على اعتقاد الزنادقة والكفار بأن الأمور ليست مقدرة، بل بمعنى صدفة، بمعنى لم أتفق معه على ذلك الموعد، على ذلك الموعد. الرهبانية، قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يفرضها الله عز وجل عليهم، لكن هم ألزموا أنفسهم بها فصارت لازمة، كما يلزم الإنسان نفسه بالنذر وهو مكروه إذا كان يعني على سبيل المجازاة. فهم ألزموا أنفسهم بالرهبانية، وما كتبه الله عليهم، وذمهم على أنهم لم يلتزموا ما اعتقدوا لزومه. لذلك قال: فما رعوها حق رعايتها. فكان أهون في الشر أن يرعوها حق رعايتها، لكن أن يرتكبوا ما يعتقدون حرمته، أن يتركوا ما يعتقدون وجوبه، فهذا ذم فوق الذم ونقص فوق النقص. أما قوله تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فإلا هنا على أصح أقوال أهل العلم إلا بمعنى لكن، وهو الذي يسمونه الاستثناء المنقطع، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، لأنها لو كانت مكتوبة عند الله لما صح أنهم ابتدعوها. فقوله تعالى ابتدعوها تدل على أن ما كتبناها عليهم نافية، والجملة كملت. إلا ابتغاء رضوان الله، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. إن إلا هنا بمعنى لكن، مثل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي لكن قد ذاقوا الموتة الأولى وهي ليست فيها، ليس كذلك؟ يعني دخلوا الجنة، هل يموتون في الجنة موتة أولى؟ لا، إنما ماتوا الموتة التي في الدنيا. فمعنى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي لكن قد ذاقوا الموتة الأولى. فمعنى قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. لو أن إنسانا اعتقد مثلا نقض الوضوء مثلا بلمس الأجنبية، مذهب مثلا الإمام الشافعي، فليس له أن يقول سأخذ مذهب مالك أن ذلك لا ينقض الوضوء مثلا، أو مذهب أبي حنيفة أن ذلك لا ينفذ الوجوب، ليس له أن يفعل ذلك وهو يعتقد لزوم هذا الأمر له. فإذا التزم الإنسان أمرا واعتقد أن هذا هو اللازم له شرعا يلزمه ذلك. في المرة الثالثة قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وفي رواية: حتى ينظر في وجوه المياميس أو المومسات أيضا، أو حتى تريه المومسة في رواية أخرى. في حديث عمران بن حسين: فغضبت فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. والمومس هي المرأة الزانية البغي والعدو. وهذا يدل على استجابة دعوتها، يدل على تقصير جريج فيما فعل مع أمه، وأيضا يدل على أن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا كان مع تقصير الولد، ويدل أيضا على شفقة أمه به وهي رحيمة رغم أنه آذاها ولم يخرج لها 3 مرات، إلا أنها لم تدع عليه بالفتنة، وإنما دعت عليه بمجرد النظر في وجوه المومسات، ولو كان اضطرارا. أي نظر في وجوه المومسات ولو للضرورة عقوبة، ولكن أهون من عقوبة الفتنة. وسبحان الله، يتأمل الإنسان الناظرين إلى الصور في الأفلام والمسلسلات والصور العارية وأماكن مواقع النت الإباحية، والعياذ بالله، النظر في الوجوه فقط عقوبة وموت للقلب، نسأل الله العفو والعافية، وهو خطر على الإنسان. لو كان نظرا بضرورة ليبرئ نفسه فكيف بالنظر متشهيا، والعياذ بالله، فكيف بمن ينظر إلى العورات الأغلظ؟ إذا النظر إلى هذه المواقع الإباحية التي يبتلى بها كثير من الرجال وربما النساء وغير ذلك من أفظع ما يتصور، وذلك علامة على الخطر العظيم الذي يبتلى به، وهو بلا شك معاقب على ذلك. يعني هو أعني أنه بسبب أمر معين عوقب حتى وقع في هذا البلاء. اللهم إنا نسألك العافية، لأنه من أعظم أسباب قسوة القلب، فكيف من يفعل الفاحشة؟ لذلك هذه الأشياء كلها تدرج. النظر ده عقوبة، النظر في وجوه الكفرة وفي وجوه الزناة وفي وجوه المجرمين عقوبة وبلاء يعذب به الإنسان. ولذلك الحياة في بلاد الكفر متضمنة لأنواع من البلايا والعقوبات، بمعنى أن الشقاء يحصل للإنسان في هذه البلاد لكثرة الفواحش فيها بالإضافة إلى الكفر، كافرات ومومسات والعياذ بالله، وهو مضطر للنظر في وجوه كل من يعامله. والنظر في وجوه الرجال من هذا الباب، أعني الرجال الزناء أيضا، هو نوع من البلاء، نسأل الله العافية. فحاجة الإنسان إلى النظر في يعني آيات الله سبحانه وتعالى، والنظر في يعني المصحف، والنظر في كتب العلم، هذه أمور يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. أما النظر في وجوه الكفرة ووجوه أهل الفواحش فمن أعظم أسباب الشقاء والتعزة. إذا كان الابن مقصرا فهو على خطر، وهي يعني حقيقة يعني تدعي عليه وهي قلبها مشفق عليه، رحيمة جدا بي رغم أن هو أساء إليها. وقع في رواية: قالت: أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه زواني المدينة. قوله: فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسه. في رواية عند أحمد: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم: إن شئتم لأفتننه. قالوا قد شئنا والعياذ بالله. انظر إلى الناس يحسدون العباد على عبادتهم. راجل قاعد في صومعة وطين وحر, احنا مش عارفين نصلي عشان تكييف قطع, المسجد واسع, تخيل صومعة وفي صحراء. فالأمر فيه ايه يعني, فيه حياة فيها صعوبة وشقة بالغة, ومع ذلك فالناس يحسدونه لأجل صلاحه, يعني يتمنون أن لو زنى. في شاهد لكلام من قال ودت الزانية لو زنت لو النساء جميعا, وأن هم أصلا نفسهم أن أهل الصلاح والتقوى يقع منهم المعاصي. ولذلك تجد أهل الفساد أول ما يسمعوا ويشموا خبر أن في حد من أهل الإيمان والصلاح وقع في منكر ولو بالكذب ينشروه, يقولوا شوف بيعمل ايه الشيخ, ادي الشيخ, ادي الملتزمين, ادي اللي هم بيعبدوا ربنا, علشان هم عندهم اصلا شعور بالحسرة الداخلية على انفسهم, وان هم متألمين وعايزين مواساة. المواساة دي بان غيرهم يقع في المعصية والعياذ بالله. لذلك قالوا قد شئنا, عايز افتنيه افتنيه علشان ما يتميزش عنهم بالايه, بالعبادة والصلاح. لأن الإنسان حين يرى الناس كلهم على فساد يعني يقول لست وحيدا في هذا, فيطمئن على نفسه. لو هو يرى نفسه وسط بيئة صالحة وهو الوحيد الفاسد, سوف هناك صراع داخلي مستمر, صراع نفسي حول يعني يدعوه دائما إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نفسه تحدثه لماذا أنت وحدك البعيد عن الطاعة. لكن والعياذ بالله هذا قوم لوط دول حاجة ثانية, ده حاجة في الإجرام ليسوا على هذه الدرجة, ده عندهم تهمة قوم لوط أفظع قوم. قال فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها. هي أصلا هو لم يلتفت إلى أمه, يعني حيلتفت إلى امرأة بغي. قال فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. في حديث عمران بنت حسين أنها كانت بنت ملك القرية, وفي رواية أخرى أنها كانت تأوي إلى صومعته راعية غنم ترعى الغنم, والله أعلم. المهم أنها كانت بغيا والعياذ بالله. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها, يعني ممكن تكون بنت ناس وبعدين إيه من فسادها خرجت فصارت ترعى الأغنام والعياذ بالله, أو خرجت متنكرة وكانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجة, فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته. فولدت غلاما مكنت هذا الراعي من نفسها, أي حملت وانقضت أيامها فولدت, هذا تقدير للكلام. ثم قالت من جريج, تقدير الكلام. فسئلت ممن هذا فقالت من جريج, فقالت هو من صاحب الدير. وفي رواية قالت نزل إلي من صومعته, قيل لها من صاحبك؟ قال جريج الراهب نزل إلي فأصابني, فذهبوا إلى الملك فأخبروه فقال أدركوه فأتوني به, فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه, ولا حول ولا قوة إلا بالله, دون تبين. معناها بغي وعفنها, وهي اللي قيل لهم قبل ذلك مفروض لا بد من التثبت, ولكن لأن المرض في نفوسهم من الحسد والحقد على أهل الطاعة والصلاح هو الذي دفعهم إلى أن يقبلوا مباشرة كلامها, مع أنها ليست أهلا لتصديق خبره وليست شاهدة ولم تأتي ببينة ولا يضرنا. في رواية فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم فأقبلوا يهدمون ديره, يهدمون ديره. وفي حديث عمران فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم ويلكم ما لكم، فلم يجيبوه. فلما رأى ذلك أخذ الجبل الحبل فتدلى، إنه كان أصلا بيطلعوا له بإيه؟ بحبل، حبس حابس نفسه. وسبوه وضربوه، في رواية أحمد قال وضربوه، فقال ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التهمة الباطلة وسرعة تصديق الناس لها. يبقى الدعاء إلى الله عز وجل وأهل الصلاح يتعظ من هذا، أن هناك عند كثير من الناس رغبة في اتهامهم، خصوصا مع حديث الناس عنهم بالصلاح والتقوى، فهناك من يحقد عليهم ويبادر إلى عقوبتهم بغير تهمة صحيحة. يعني سبوه وضربوه وهدموا صومعته وهم لم يسألوه يعني ماذا، أو لم يستخبروه عن شأنه. قال في رواية فقالوا أي جريج انزل، فأبى يقبل على صلاته، فأخذوا في هدم صومعته. فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا، وجعلوا يطوفون بهما في الناس. وفي رواية فقال له الملك ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، اذهبوا به فاصلبوه. وفي حديث عمران فجعلوا يضربونه ويقولون مراء تخادع الناس بعملك، وهذه اتهموا في نيته كمان، وكما في قوم نوح هم اتهموا سيدنا في نيته، وقالوا إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني مش نيته نصيحة ولا دعوة إلى الله ولا حاجة، عايز يبقى أحسن منكم، وهم مش قابلين أبدا يحبوا يبقى أحسن منهم. ده دليل على أن الله فطر العباد على أن العبادة والتقوى والدين أفضل من كل شيء، لأن هم يريد أن يتفضل عليكم يعني بالدعوة، لأن هم من جواهم حاسين أن الدعوة إيه؟ فضل، وهم هنا دول عارفين ان العبادة فضل، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. وفي رواية فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا فتبسم، فقالوا لما يضحك حتى مر بالزواني، لم يضحك حتى مر بالزواني، هو ضحك عشان ايه؟ افتكر امه حتى ينظر في وجوه زواني المدينة، وجوه المومسات والعياذ بالله. قال فتوضأ وصلى، وفي رواية فقام وصلى ودعا. قال في حديث عمران فتولوا عني، فاسيبوني شوي، فتولوا عنه فصلى ركعتين، دليل على أن من حزبه أمر فليفزع إلى الصلاة، وأن اللجوء إلى الله عز وجل سبب تفريج الكروبات، وأن الصلاة راحة المؤمن في كل أمر من الأمور، قرة عينه. قال ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي، في رواية فطعنه بإصبعه في بطنه، في بطن الغلام كده، فقال بالله يا غلام من أبوك؟ فقال أنا ابن الراعي فلان، أنا ابن الراعي. وفي مرسل الحسن أنه سألهم، أو عند ابن المبارك قال أنه سألهم أن ينظروه فأنظروه، فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة، ده بقى اللي هي قصة، ده مرسل ضعيف، إنها بنت يعني كانت بنت، فيقول أيتها السخلة من أبوك؟ قال ففعل، فقال راعي الغنم. في رواية فمسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال راعي الضأن. قال فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج. قال في رواية فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه، في رواية في صحيح مسلم فجعلوا يقبلون يديه ورجليه. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فرغم تقصير هذا العابد إلا أن الله نفعه بعبادته لنيته في مرضاة الله عز وجل رغم تقصيره في حق والدته. وأنجاه الله سبحانه وتعالى وأظهر هذه الكرامة على يديه بأن تكلم الغلام في المهد فعرفوا قدره. وفي رواية سبح الناس وعجبوا وقال نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين قال ابنوها من طين كما كانت. في رواية قالوا نبني ما هدمنا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا. في رواية أبي سلمة فردوها فرجع في صومعته فقالوا له بالله مما ضحكت لما مر على بيت الزواني قال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها أمي دعتها علي أمي. وفي الحديث قال أغلب ابن حجر إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب. قال النووي وغيره إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخففها ويجيبها يعني كان ممكن يخلص بسرعة يكمل الصلاة على صلاة خفيفة لا ده عايز يطول برضه للذة العبادة التي ولدها. قال ولكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها. يقول فيه نظر لما تقدر أنها كانت تأتيه فيكلمها الظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقنع برؤيته وتكليمه وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. قال أيضا إن حمل إذا حمل على إطلاق استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقا لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرضا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو كان جريج عابدا لو كان جريج فقيها عالما لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة رب أولى من صلاتها. بيقول في وجه جواز قطع الفريضة أيضا وليس النافلة وهو وجه في مذهب الشافعي. قال النووي تبعا لغيره هذا محمول على أنه كان مباحا في شرعهم. قال الأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة ترك إجابة وإلا فلا وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع وده الصحيح إن شرع في الفريضة يبقى لا يقطع إلا لضرورة بقى إذا الأم بقى والأب هيهلكوا ولا حاجة. أما إذا كان ليس إلا مجرد الشوق إلى لقائه فلا يخرج من الفريضة. وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها. وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب لأن الأم أكثر شفقة وعاطفة خلاف الأب عنده تحمل لمثل هذه الأمور. وفي الحديث أيضا عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورا لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه يعني هو بكرامة عظيمة كشفا وفعلا ان هو راجع ان هو ايه من الولد ينطق ده يعني اعلمه الله سبحانه وتعالى انه ممكن ينطق الولد ده وإلا فتوقعه ان هو يقول له من ابوك ده دليل على ايه انه عنده علم انه ممكن ينطق، كشف ان ربنا كشف له ان في ان انت اعمل كده لو راح ينطق، وفعل فعلا. يبقى الكشف هنا هنا كرامتين، كرامه من باب انواع العلوم والمكاشفات، ومن انواع القدره والتاثيرات. قال: وفيه ان الامرين اذا تعارضا بدأ باهمهما، وان الله يجعل لاولياء، طبعا الامرين اللي هو امه مقدمه على الصلاه، وان الله يجعل لاوليائه الثواب، ان الله يجعل لاوليائه عند ابتلائهم مخارج، وانما يتاخر ذلك عن بعضهم في بعض الاوقات تهذيبا وزياده لهم في الثواب. وفيه اثبات كرامات الاولياء ووقوع الكرامه لهم باختيارهم وطلبهم، لان البعض بيقول لا، الكرامات تقع بدون طلب، ممكن يكون بدعاء يقعد يدعي ربنا ان ربنا يجعل له فرج بكرامه من عندي سبحانه وتعالى. وقال ابن بطال: يحتمل ان يكون جريج كان نبيا فتكون معجزة. طبعا هذا ليس ظاهرا، وهذا الاحتمال لا تأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع. قال: وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك. واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطن ويلحق به الولد، وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قوله. وده ليس بظاهر، لأن هذا ليس فيه أنهم كانوا يفعلون ذلك التزاما بالشرع، بل الظاهر والله أعلم وأعلم أنهم فعلوا ذلك ظلما منهم لجريج، وليس أن الشريعة تأتي بمجرد أن تتهم، أن تتهم امرأة رجلا تثبت عليه التهم. حاجة عجيبة أن القوانين المعاصرة واخدة بالنظام ده، ان اي واحد يروح مثلا يقول ان واحده تروح تقول فلان اتصابني يمسكوه ويحطوه في التهمه لغايه ما يدوروا بقى على ال... قال: وفيه ان مرتكب الفاحشه لا تبقى له حرمه، وان المفزع في الامور المهمه الى الله يكون بالتوجه اليه في الصلاه. واستدل بعض المالكيه بقول جريج: من ابوك يا غلام؟ بان من زنى بامراه فولدت بنتا لا يحل له التزوج بتلك البنت، خلافا للشافعية. وده طبعا هو الصحيح الذي لا شك فيه، مش قول المالكية فقط، قول المالكية والحنابلة والحنفية، من أنه إن هي في أحكام معينة لابن الزنا، مع أنه لا يثبت نسبه، لكن في الحرمة في أمر الزواج لا يجوز أن يتزوج، وبالتالي ما يجوزش إخواته، مع أنه من هذا الأب بعد ذلك. يعني زنى وأنجب ولدا ثم تزوج وأنجب بنتا، عند الشافعية الولد ده ينفع يتجوز ليه البنت دي، وده من الزلات والله أعلم. طالما انه هو علم انه هو ابوه خلاص لا ينسب له بحال. ووجه الدلالة ان جريج نسب ابن الزنا للزاني، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك، وقول أبي فلان الراعي، فكانت تلك النسبة صحيحة، فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة، خرج التوارث والولاء بدليل أنه مش هيورثه، فبقي ما عدا ذلك على حكمه، والله أعلم وأعلم. وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة، خلافا لمن زعم ذلك، لأن توضأ وصل، فتوضأ وصل، وفي قصة إبراهيم أيضا أنه توضأ وصل، وتوضأت وصلت، فهذا دليل على أن الوضوء كان في الإيمان قبله. قل هذا، استغفر الله.